أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الهبة، وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا. وللأب فقط، لا الجد، اعتصارها يعني الأب أعطى لابنه صغير ولا كبير، أعطى له هبة ومن بعد دار فيها له ذلك، يقدر يرجع فيها ويديها. وللأب اعتصارها الهبة من ولده، اعتصارها بمعنى يأخذها منه، من ولدها الحر الذكر والأنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، تأخذها منه، أي أخذها منه جبرا بلا عوض، تحرم بعد رجعنا بها إلى يرجع بها. ولو حازها الابن بأن يقول: رجعت فيما وهبته له، رجعت الشيء اللي أعطيته، أو أخذتها أو اعتصرتها، فلا يشترط لفظ الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة العامة بالاعتصار. هذا ما يعرفش الاعتصار، يعرف بأن يأخذها ويديها، معرفة العامة له غالبا، وليس بالحديث ما يدل على شرط لفظ الاعتصار. كأم، كذلك الأم إذا أعطت ابنها لها الاعتصار، ترجع في هبتها لما وهبته لولدها بشروطه الآتية، وقل له فقط، راجع لجميع ما قبل، أي للأب فقط يعني للجد، من ولده فقط دون غيره، الهبة فقط، الهبة أي المدلول عليها بالضمير دون الصدقة، والحبس كأم فقط دون الجدة، جدة لا لا ما عندها دخل، والله إذا وهبت ما ترجعش الجدة، والخالة إذا وهبت ما ترجعش، والأخت. لكن محل جواز اعتصار الأم حيث وهبت صغيرا ذا أب، هو صغير وبابه حي ووهبت له شيء تقدر ترجع فيه، وكان وهبت له شيء ومات بابه ما تقدرش ترجع، لأن أصبح يتيم وأصبح يعني أحق بالصدقة هذه، ما تقدرش ترجع فيها، ذا أب لا يتيم فليس لها الاعتصار منه، سواء كان الابن والأب معسرين أو موسرين أو أحدهما. قال: وإن مجنونا ولو تيتم على المختار. وإن كان الأب ما مجنونا جنونا مطبقا، فلا يمنع جنونه الاعتصار، ولو تيتم الولد بعد هبتها له في حياة أبيه فلها الاعتصار بعد موت أبيه على المختار، لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه. وأما لو وهبت ولدها كبير كان لها الاعتصار مطلقا، ثم إن اللخم يختار ملك بنفسه مخالفا له فيه للأئمة ولظاهر المدونة فلا يعول عليه. فلو قال المصنف: كأم فقط وهبت كبيرا صغيرا ذا أبين وإن جونا إلا أن يتيتم، لكان جاريا على المذهب على الإيضاح. قال رحمه الله: إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط. إلا فيما في هبة أو عطية، هبة ولا عطية ولا منحة ولا عمرة كما سقنا، أو إخدام أريد به الآخرة. إذا أريد به الآخرة ثوابها لا مجرد ذات للولد فالاعتصار لهما، إذا كان هذا الشيء خرج بسبب يعني الآخرة، ما هو شيء لوجه المعطى، والله فإذا كان لوجه الآخرة ما فيها شر. وكذا إن أريد الصلة والحنان لكونه محتاجا أو بائنا عن أبيه أو خاملا بين الناس كصدقة، لما فيش الرجوع، كصدقة وقعت بلفظها حال كون كل منهما بلا شرط للاعتصار. فإن شرط الاعتصار أنه يرجع فيما تصدق به على ولده أو فيما أعطاه له على وجه الصدقة كان له الرجوع فيه عملا بشرطه، كما أنه يعمل بشرط عدمه في الهبة. ثم ذكر موانع الاعتصار فقال، قال رحمه الله: إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص. صح، هذا ما لم تفت الهبة هذه، ما إذا كان فاتت ما فيهاش الرجوع. إن لم تفت عند الموهوب له في بيع، أطال مجابة ولا طال حاجة وباحة ولا طال وباحة، خلاص ما فيهاش الرجوع. أو هبة والله هابها هذاك المفتاح، أو عتق أو تدبير، أو بجعل الدنانير حوليا غيرها دارها حولي، ما فيهاش الرجوع، أو نحو ذلك. لا بحوالة سوق، ما تفوتش بحوالة سوق، يعني السوق تبدل بزادت والله أقصد. وأما حوالة السوق بزيادة النقص مع بقاء الذات فلا يمنع الاعتصار كنقلها من موضع لآخر، فلم يفوتش، بل من زيد أي زيادة في الذات معنوية كتعليم صنعة، هذاك العبد جعل علم صنعة، أو حسية ككبر طالب صغير وجعل قالوا مهر وعاد العود لا يرجع شيء، وسمع سمني هزيل والله سمن هذاك الهزيل سمن لا فيهاش الرجوع، أو نقص هذاك الهبة نقصت كذلك، وكذا يفوت الاعتصار بخلط مثلي بغيره دراهم أو غيرها، فليس الأب حينئذ اعتصارها ولا يكون شريكا للولد بقدرها. قال: ولم ينكح أبو داين لها، أي يرجع الآب ويعتصرها منه ما لم يتزوج الولد هذاك، أطاله هذاك المبلغ وتزوج هذا ما يرجعش، يرجعش ولما ينكح. علاش هذاك المبلغ؟ رغم الناس زوجوه بسبب المبلغ هذاك وعنده المال، أنا نعطيه بنتي، أما أنا ما فيهاش إلا الرجوع. ولم ينكح الولد أو يداين، إذا كان تداين خلاص بدائن فعلين المفعول ونائب الفاعل ضمير الموهوب قوله لها أي فيهما. والمراد بالإنكاح العقد، واللام في لها لعلة المنع من اعتصار الأبوين تزويج الأجنبي، أي عقده للذكر الموهوب له، أو على البنت اللي وهب لها البنت الموهوبة اللي زوجت حتى ما يرجعش فيها لأجل هبة كل منهما. وكذا إعطاء الدين لهما لأجل يسرهما، بعد من ذلك دينهم أعطاهم. فإن لم يقصد الأجنبي ذلك وإنما قصد ذاتهما فقط لم يمنعه الأبوان من الاعتصار. قال: أو يطأ ثيبا، أو يطأ بالغ أمة ثيبا وهو له، خلاص ما ترجعش الأب. وأما البكر الموهوبة فيفوت اعتصارها باقتضائه ولو غير بالغ لنقصها إن كانت عالية وزيادة إن كانت وخشا، فيدخل بقوله بزيد أو نقصين. وأما وطء غير البالغ فإذا فلا يمنع الاعتصار ولا مراهقا. بقال رحمه الله: أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار. أو يمرض الولد الموهوب له، إذا مرض بعد ما يقدرش يعتصر به، هي يمنع اعتصارها لتعلق حق ورثته بالهبة، مرض الأب ما يقدرش يرجع فيها. هذا لأن المال هذاك اللي راه عطاه راه تعلق بحق الورثة، هو راه مريض راه راح يموت وعنده الورثة، أما ما تقدرش تسوقها له. كواهب كمرضه المخوف، لأن اعتصارها يكون لغيره وهو وارثه، إلا أن يهب الوالد حال كون ولده الموهوم له على هذه الأحوال، وهو متزوج أو مدين أو مريض كمرض الواهب فله الاعتصار، أو يزول المرض الحاصل بعد الهبة من موهوب أو واهب فله الاعتصار بعد زواله عن المختار، وتخصيصه بالمرض يقتضي أن زوال النكاح والدين لا يسوق الاعتصار، وهو كذلك قال ابن القاسم، لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح والدين، وهذا التعليل يقتضي أن زوال الزيد والنقص كزوال المرض. قال وكورها تملك صدقة بغير ميراث. وكورها للمتصدق تملك صدقة بهبة أو بصدقة، يعني الإنسان إذا كان فصدق بها بصدقة والله وهبها والله ما يجوزوش يرجعها، ما يجوزوش يروح يشريها، لقاها بالسوق قال أنا نشريها ولا أعطي لك الدراهم وياك، لا مكروه. الراجع في صدقته كالكلب الراجع في قيئه. وكل المتصدق تملك صدقة، تملك صدقة بهبة أو بصدقة، سواء هبها له رجعته بهبة أو بصدقة أو ببيع أو نحو ذلك من متصدق عليه أو ممن وصلته منه، ولو تعدد هذه الصدقة هذه اللي أعطاها له اتباعت وراحوا الباحة وراحوا الباحة ومن بعد دارت فيجوزوش يشريه، مكروه يشريه، خرجت خلاص. أو ممن وصلت له من هو لو تعدد. وأشعر أقوله تملك بقصد ذلك، يعني شرابه يملكها، فقوله بغير ميراث، إذا رجعت له بميراث جيس ليس بداخل حتى يخرجه، لكنه قصد مزيد الإضافة بالتصريح واحترز بالصدقة عن الهبة، فيجوز تملكه عن مشهور. الصدقة هي اللي ولا الهبة يجوز يملكها عن المشهور. وكما يكره تملك الذات يكره تملك الغلة، حكم الإنسان يحيدي هدية هكذا هم بعد يجيبوا له ياكل منها، يعني الصدقة اللي وكما يكره تملك الذات يكره تملك الغلة، كما أشار له بقوله قال ولا يركبها أو يأكل من غلتها. ولا يركبها هذه الدابة يطعها يطعها صدقة، لا يركبها إن كانت دابة، ولو تصدق بها على ولده، أو يأكل من غلتها كثمرتها ولبنها، ويلحق بالركوب بالطاق الاستعمال وبالأكل من الغلة الشرب والانتفاع بالصوف. قال وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلا، لك أعطاها الابن، وهل كانها مطلقا ولو رضي الكبير، أو إلا أن يرضى الابن الكبير الرشيد بشرب اللبن، قال بغشر أو بغيره من الغلات لوالده المتصدق فيجوز تأويلان، وأما الولد الصغير فلا عبرة بالرضا بل تبقى كراهة معه كالشفيع، وظاهره أن غير الولد تبقى معه كراهة ولو رضي اتفاقا. والذي في المدونة أنه لا يجوز لمن تصدق بصدقة على أجنبي أن ينتفع بأكل ثمرتها أو شرب لبنها أو ركوبها أو نحو ذلك، وظاهره من وهو ظاهر إن كان بغير رضا الأجنب وأما برضاه فيحمل عدم الجواز على الكراهة، وفي الرسالة أنه يجوز وحمل على ما لا ثمن له عندهم أو له ثمن تافه، وعلى الابن الكبير بناء على أحد التأويلين. قال وينفق على أب افتقر منها، وينفق بناء له على أب أو أم تصدق على ولده افتقر، صدق عطاله من بعد افتقر الآب، يجوز ينفق عليه من هذه الشلقة. ومنها نائفة ينفق أو ينفق أي من الصدقة التي تصدق بها على ولده لوجوب الإنفاق على الولد حينئذ، هي يجوز الإنفاق منها وإن كان عند الولد مال غيرها يجوز الإنفاق منها، ولا وإلا تعين عليه الإنفاق ويقضى عليه بذلك. فلذا جعلنا ينفق مبنيا للمفعول لأنه أظهر في الشمول. ما قال رحمه الله وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصى. وللآب تقويم جارية مالت نفسه إليها، وهذه الجارية أعطاها لابنه، ومن بعد مالت نفسه للجارية اللي أعطاها لابنه، فليقومها يقومها ويعطيها له يرجعها له أن تصدق بها على ولده، أو عبد تصدق به عليه للضرورة وهي تعلق نفسه به للوط في الأمة واحتياجه للعبد للخدمة بحيث تتعسر بدونه، فإذا لم يقومه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحرام. فالضرورة في الأمة غير الضرورة في العبد، والأم كالآب لها التقويم حتى في الأمة لضرورة الخدمة. قال ويستقصى. ويستقصى في القيمة بأن تكون سدادا كما في النص، فالمراد أن لا تكون أقل من قيمة المثل. نعم، إن اختلف في التقويم اعتبر الأعلى كما يفيده المصنف، وقيدناه بالصغير ومثله السفيه لأن الولد الكبير الرشيد ليس لأبيه أو أمه ذلك، وكلام الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر. وقال رحمه الله وجاز شرط الثواب بتعيين ولزم بتعيين. وجاز الوهم شرط الثواب أي العوض، الآب يعطي شيء ويطلب أكثر، وجاز الواهب سواء يعني أجنبي والله كما الناس يهدون بعضهم بعض ويعطي له حاجة وينوي بها يعطي له أكثر منها، وجاز للواهب شرط الثواب أي العوض على هبته يعني ثواب أم لا، نحو وهبتك هذا بمئة حتى يعني يصرح أي وهبت لك هذه مئة وتعطيني مئتين، أو على أن زيد على تثيب أي على ولزم بتعيين تثيبني بتثيبني أنا أعطيك هذا الشيء بترد لي أكثر منها، ولزم ولزم وهذه واردة يعني ولا تمنن تستكثره، هذه يعني هو اللي يطلب شيء يعطيه شيء يطلب أكثر منه فلا تمنن تستكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوهب له ويثيب اللي يجب يرجع له أكثر. وصدق واهب فيه ولزم، قال ولزم ولزم بتعيينه ايه ولزم الثواب بتعيينه، إذا عينه قال أعطيتك 100 بس أعطيني 200 مثلا، هنا يتعين يعطيه 200 إذا قبل، إن قبل الموهوب له ما يقولوش لا مهما قبلت راه نسبت، فيلزمه دفع ما عين. وأما عقد الهبة المشروط فيها ثواب فلازم للواهب بالقبض كما يأتي عين الثواب أن لا. قال رحمه الله وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده. وصدق واهب فيه، صدق الواهب هذاك إذا دفع هذه الهبة ونوى أكثر منها في قصده الثواب، هو قال لك أعطيتها لي على ترجمة، قالوا هذاك لا لا أعطيتها لك للثواب، يعني بعطرت لي مثلا والله أكثر منها، الصدق والوهم أنا وصدق واهم فيه في قصده الثواب عند التنازع بعد القبض، بأن قال الواهب وهبت لقصد الثواب وخالفه الموهوب له إن لم يشهد عرف، وخالفه الموهوب له إن لم يشهد عرف أو قارن بضده، فإن شهد بضده ثواب، إن كان مثل الواهب لا يطلب بهبته ثوابا، وإنسان غني وقال فقير، الفقير لا يطلب بهبته ثوابا، فالقول للموهوب له، وقول لم عبد الله القبض، وهذه تجري في الناس ببعضهم بعض في العراس، يديروا مع بعضهم بعض ويعاونوا بعضهم بعض، بعد كي تحدث الاخر هذاك يلزموا يديروا، اذا ما دارلوش كاين حتى يوصلوا للمحكمه للشرع، درت المناجف هنا واستقامت المديون مثلا، هو انا كي درت الاسباب ما عجبنيش شرعا يردوا. كما قال هنا العرس بصده ثوابا، ان كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا، فالقول للموهوب له وقول بعد القبض، واما التنازع قبله فيصدق الواهب مطلقا، وان شهد عرف بصده، وان كانت الهبه لعرس فيصدق الواهب كما لو كانت لغيره ان لم يشهد عرف بصده، وله أن يأخذ قيمة باهبته معجلا، ولا يلزمه الصبر حتى يحدث له عرس القاض، ولا يلزمه الصبر لحدوث عرس نزله، إذا قال ورد لي ولرب العرش أن يحاسبه بما أكله، جيت أنت وكليت أنا نرد لك الشيء اللي درته لي بصاحب وراك كليت كذا وكذا، ثاني خلص، ولرب العرش أن يحاسبه بما أكله عنده من الوليمة هو ومن تبعه من نساء أو رجال. وهل يحلف الواهب أنه إنما وهب لثواب منطقا أشكال الأمر عنده، أو يحلف إن أشكال الأمر فقط فإن لم يشهد العرف له ولا عليه، فإن اتضح الأمر بأن شهد له العرف صدق بلا يمين، تأويلان مبنيان على أن العرف هل هو كشاهد فيحلف معه أو كشاهدين فلا. ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب، قال في غير المسكوك إلا لشرط، في غير هبة النقد المسكوك مخدوم وهب له ذهب ولا فضة، وأما هو فلا ثواب فيه، وأما هو المسكوك في غير المسكوك إلا لشرط من الواهب حال الهبة أو عرف فيعمل بذلك، ويكون العوض عرضا أو طعاما، ومثله المسكوك السبايك والتبر وما تكسر من حلي، بخلاف الحلي الصحيح فإنه كالعروض يصدق فيه الواهب. قال وهبة أحد الزوجين للآخر، وفي غير هبة أحد الزوجين، في غير هبة أحد الزوجين للآخر شيئا من عرض أو غيره فلا يصدق الواهب منهما لصاحبه في أنه وهب الثواب إلا لشرط أو قرينة في غير المسكوك، وأما هو فلا يصدق إلا لشرط ولا تكفي القرينة. ومثل الزوجين، زوجة دل زوجة، والله زوجة زوجة دل زوجها، لا خلاص ليش رجوع لي صاحبي، فإن في أنه وهب لثواب إلا لشرطين أو قرينة بغير المسكوك، وما هو فلا يصدق، قبل ذهب ولا فضة خلاص فلا يصدق إلا لشرط، إلا إذا رسول ولد الشيرة يشريته لها أو غير إعارة بركة عندها، ولا تكفي إلا القرينة. ومثل الزوجين الأقارب الذين بينهم صلة، قال ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني، وفي غير هبة، في غير هبة لقادم، هو واحد يقدم من السفر ويجيبوا له الهدايا ويجيبوا، ما فيهاش الرجوع. للقادم عند قدوم يمين سفره فلا يصدق في دعواه الثواب، كان نعطيته الثواب كان مسافر وجبته فلا يصدق، وما يرجع لهمش فلا يصدق في دعواه الثواب. وإن كان الواهب فقيرا وهب لغني قادم من سفر إلا لشرطين أو عرف كما بينص. قال ولا يأخذ هبته وإن قائمة، ولا يأخذ الواهب للقادم، ولا يأخذ الواهب للقادم هبة حيث لم يصدق وإن كانت قائمة وتضيع مجالا على صاحبها، وقيده الحطاب ما إذا كانت الهدية لطيفة حاجة فرنسية كالفواكه الدار الفواكه والله والله تمر والله تمر، بخلاف نحو الثياب والقمح والغنم هذه حاجة معتبرة. ثم قال رحمه الله ولازم واهبها للموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص. ولازم واهبها للموهوب له القيمة إذا وقع بنا تمش هنا يقومها، هذا الحرش حرة تسوى في هذا النهار اللي رك مديتها، والموهوب عطى عليه لا يعني يلزمه قبول القيمة إذا دفع أهله الموهوب، القيمة أعطيتها لي في هذا الوقت تسوى كذا وكذا هاني رجع لك القيمة تحت وش كان تسوى في هذا الوقت. قبول القيمة إذا دفع له الموهوب له بعد قبضه الهبة، وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة، بل لا يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف، ولا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للوهب، بل له أن يردها عليه إلا لفوتين عند الموهوب له بزيد في ذاتها يعني كبرت ككبر وسيبا وأولى بعتق أو بيع أو نقص كعمى وعرج، أي تعين دفع القيمة يوم القبض، وحوالة الأسواق لا تعتبر وله أي للواهب منعها أي حبس هبته عنده حتى يقبضه ثوابها المستعرض، ولأني نوهب لك كذا وكذا وما نعطيها لك شو الصحة سمى بيع وشر رمها المستعرض أو ما رضي به من الموهوب له وضمانها من الوهب. قال رحمه الله وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا. وأثيب الواهب أي أثابه الموهوب له ما أي شيء يقضى عنه أي عن الشيء الموهوب، وأثيب ببيع أي في البيع بأن يراعى فيه شروط بيع السلم، الهبة هذه لابد أن تكون ما فيهاش يعني نوع من الربا، فيه شروط بيع السلم فلا بد من السلم من الربا، فإذا أثابه ما يعارض ما يعاوض الناس عنه في البيع لزم الواهب قبوله، وإن كان الثواب معيبا فيه عيب حيث كان فيه وفاء بالقيمة أو يكملها يكملها له وليس له رد العين فيثاب عن الأرض طعام، عن الأرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه، لا من جنسه لا يؤدي إلى سلم الشيء في نفسه، ولا يثاب عن الذهب فضة ولا ذهب ولا عن الفضة كذلك لتأديته لصرف أو بدل مؤخر، ولا عن اللحم حيوان من جنسه، وعكسه هو يثاب عن الطعام عرض أو نقل لا طعام لئلا يؤدي إلى بيع الطعام بطعام لأجلين مع الفضل، ولو شكم فهيبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال وتخالفه في الأقل لأنها تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله، ولا تفيتها حوالة الأسواق اشكمتها فيها، ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول، واستثنى من لزوم الواهب قبوله. قال إلا كحطب فلا يلزمه قبوله، إلا أن يثيبه كحطب وتبن ونحوهما مما لم يجري العرف بدفعه في مقابلة الهبة، فلا يلزمه قبوله. فإنسان جابه حاجة فوتية ما يقدر حاجة احطب والعرش ويدور الجبن ويرد العباد، فإن جرى عرف بإثابته لزم قبوله. قال: وللمأذون وللأب في مال والده الهبة للثواب. وللمأذون له في التجارة الهبة للثواب، وللمأذون له في التجارة الهبة للثواب من ماله. يجوز الهبة للثواب من ماله، وللآب في مال ولده المحجور الهبة للثواب، الثواب لأنها إذا كانت للثواب يجب الفائدة لا لغيره. فلا يجوز، كما أنه ليس له إبراء من مال ولده مجانا، وليس الوصي كالآب في جواز هبة الثواب. قال: وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقضى عليه بخلاف المعين. وإن قال قائل داري صدقة، داري صدقة أو حبس، ووقع ذلك بيمين أي التزام وتعليق، كأن قال إن فعلت كذا فداري صدقة مطلقا لمعين أو غير معين كالفقراء، أو وقع ذلك بغيرها بغير يمين ولم يعين المتصدق عليه، كأن قال داري صدقة على الفقراء مثلا ولم يقضى عليه بالصور ثلاث، لا يقضوش عليه وما يحكموش عليه لعدم من يخاصم، كاش اللي خاصم في هذه القضية الفقراء الفقراء في غير المعين، ولعدم قصد القربى ثاني ما في المعين، لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه وهى بخلاف المعين للصدقة داري لفلان مثلا تعين أو الهبة أو الحبس في غير اليمين، كأن قال داري صدقة أو هبة أو حبس على زيد فيقضى عليه بها له لقصده القربة. قال: وفي مسجد معين معين قولان. وإن قال داري صدقة في مسجد معين، صدق بالصلاة في المسجد الفلاني أي مسجد سماه وعينه بغير اليمين، ففي القضاء وعدمه قولان هل تلزم أو لا تلزم، وأما باليمين فلا يقضى عليه لمعين ولا لغيره. قال: وقضي بين مسلمين وذمي فيها بحكمنا. وقضي بين مسلم وذمي فيها يعني في الهبة من لزوم وغيره بحكمنا، إذا جاءنا مسلم وذمي متخاصمين في الهبة هذه الشرعية خمينة بحكمنا لا بحكمهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأما بين ذميين فلا نتعرض لهم لهما ولو ترافع إلينا والله أعلم. هذا كل الفقهاء الهبة، الهبة يعني الفقيه إذا أهدي له هبة أو أهدي له ما يجبر الجحاش، وكذلك الشهادة ما تلزموش يعني تحمل الشهادة الباقي ما تلزموش، والمكافأة واحد جاب له شيء ما يكفيه الفقيه ما يكفيهش كما يقولون، ذكره عياض في المدارك عن سعد المعافري عن مالك: ليس على الفقيه من ضيافة ولا شهادة ولا مكافأة، ذكره عياض في المدارك عن سعد المعافري عن مالك. سعد المعافري هذا من كبار أصحاب مالك، وعنه تفقه ابن وهب ابن وهب ابن القاسم تفقوا عليه، تفقوا عليه كثيرا يعني. ومات في مصر سنة 173. وكان وصى ابن القاسم وابن وهب، وصاهم وقال لهم بابنتي بهي زوجها. لما توفى جاءوا زوج خطاب، واحد ذو يسار وواحد ذو دين. ابن وهب قال له نعطوها ذو اليسار اللي عنده مال، وابن القاسم قال له نعطوها صاحب الدين. وتخاصموا. من بعد قال له ابن القاسم لو كان هو سعد مع عفيري موجود وجوه يخطبها، ألا ترى أنه يعطيها يعني لصاحب الدين؟ قال له إيه يعطيها صاحب الدين. بل اعترف ابن وهب وأعطاها صاحب الدين. نعم. على طاعة صاحب الدين، على طاعة صاحب الدين، تاقي تاقي والصالح، إنسان تاقي وصالح. إذا أعطيتها إذا أعطيتها لصاحب الدين فإنه يكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. ذو اليسار نتعرف زوج فيها والله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.